السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا بطول العمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس ابنة محصن عن أم قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما قالت طال عمرها، ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. قوله رحمه الله: باب من دعا بطول العمر. مقصود هذه الترجمة بيان أن الدعاء بطول العمر جائز لا بأس به، على أن يقصد الداعي من الدعاء لأخيه بطول العمر أن يكون على طاعة الله، وأن يكون عمرا مباركا عامرا بالخير، يضمن ذلك دعاءه إما في نفسه أو في لفظه، سواء قال: اللهم أطل عمره على طاعتك، أو قال: أطل عمره، وقصد أن يطول على طاعة الله، لا أن يدعو له بطول العمر المجرد، بل يضمن الدعاء معنى الخير والاستقامة والطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خير الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر مع حسن العمل من أعظم الخير للعبد، لأنه امتداد في الثواب والأجر ورفعة الدرجات وعلو المنازل. ولهذا قال في الدعاء الآخر: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. والدعاء بطول العمر قد يكون دعاء للشخص، وقد يكون دعاء عليه. قد تقدم دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الرجل الذي ظلمه، حيث قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. رواه البخاري ومسلم. قوله عن أم قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قالت طال عمرها، وفي هذا دعاء لها بطول العمر. وهذا له قصة لطيفة رواها النسائي في سياقه الحديث. قال عن أم قيس: قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة ابن محصن رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم، ثم قال: ما قالت طال عمرها، فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. الشاهد من الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بطول العمر. قول الراوي: ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت، أي أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وهي أخت عكاشة رضي الله عنه، صحابية مشهورة من المهاجرات الأول، طال عمرها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا الحديث في إسناده كلام، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر ثبت عنه في غير ما حديث، وسيأتي شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك، ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، وأرجو المغفرة. قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك، ألا تدعو له؟ سبق أن مر معنا هذا الحديث والكلام على معناه. قولها خويدمك هذا تصغير خادم، ويراد به التمليح والتحبيب، أي خادمك. قولها ألا تدعو له، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له صلى الله عليه وسلم بثلاث: قال: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. قوله فدفنت 103، أي من ولده، وهذا فيه أن أولاده رضي الله عنه تجاوز عددهم 100. أجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بكثرة الولد، ودعا له بكثرة المال. قال أنس رضي الله عنه: وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2. وجاء في بعض الروايات عن أبي العالية قال: وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 2، وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك، رواه الترمذي. فهذا كله من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث أن كثرة المال عند الإنسان إذا كان على الاستقامة وعلى طاعة الله فهو خير له، ولهذا جاء في الحديث: نعم المال الصالح للمرء الصالح. فإذا كان المال كثيرا في يد رجل صالح فإنه ينفق على نفسه بالخير وعلى أهله وولده، ويتصدق، ويبني المساجد، ويكفل الأيتام، ويقوم بأعمال الخير. أما إذا كثر المال في يد الرجل الفاجر فإن المال يكون وبالا عليه، لأن المال يضيع منه في الحرام ويصرف في الآثام. قوله وطالت حياتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول الحياة. قوله حتى استحييت من الناس، وليتأمل هنا هذا الحياء الجميل منه رضي الله عنه، فإنه استحيا من الناس لأن أقرانه، بل ربما أبناء أقرانه، ماتوا وبقي مع أناس صغار من الأحفاد أو نحوهم، حيث جاوز سنه 100 رضي الله عنه. والحياء لا يأتي إلا بخير، بينما بعض الناس قد يكبر سنه ومع كبر السن يفقد الحياء، ويكون لسانه سيئا وقوله سيئا، وليس فيه حياء من الناس، بل يتعامل معهم بالأمور التي تتنافى مع الحياء. قوله أرجو المغفرة، أي أنتظرها، وهي الدعوة الثالثة التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال: واغفر له. وهذا فيه أن الدعاء بطول العمر لا يكون نافعا مفيدا إلا إذا ضمن في نفس الداعي أو في مقاله ما يفيد استمرار المرء على الاستقامة والخير، وما ينال به الرحمة والمغفرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال: يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. قوله رحمه الله: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل، فيه التنبيه إلى أهمية مراعاة شروط الدعاء وآدابه، وأن الذي يرجو أن يستجاب دعاؤه وأن يحقق رجاؤه عليه أن يحافظ على شروط الدعاء وآدابه. ومن شروط إجابة الدعاء ألا يعجل الإنسان، ولهذا قال رحمه الله: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. وصفة العجلة في الدعاء أن يدعو الإنسان مرة أو مرتين أو أكثر ثم يستحسر وينقطع عن الدعاء ويقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، وهذا فيه قنوط من رحمة الله ويأس من روح الله. ولهذا ينبغي على العبد ألا يعجل، لأنه لا يزال بخير ما دام يدعو الله ويرجو رحمته ويطمع في فضله سبحانه. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وهذه هي العجلة في الدعاء، أن يكرر الداعي دعوته مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يتوقف عن الدعاء ويقول: دعوت فلم يستجب لي، وهذا من أسباب عدم الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح على الله فيه، والله سبحانه يحب من عبده أن يلح عليه، ولهذا قال في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هو عز وجل يحب من عبده أن يضرع إليه وأن يلح عليه وأن يكرر السؤال والرجاء والطلب. وليتأمل المسلم دعوات أولي الألباب في خواتيم سورة آل عمران، كم تكررت فيها قولهم ربنا. روي عن عطاء أنه قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. ذكر ذلك للحسن رحمه الله فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيع بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء. قوله: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل، هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم، وفيه أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في الحديث من موانع الإجابة. الأمر الأول أن يدعو الإنسان بإثم سواء على نفسه أو على الآخرين، ومثال ذلك أن يدعو على مسلم بأن يخلد في النار أو يدعو على مسلم ألا يدخل الجنة أو نحو ذلك، فالدعوة التي فيها إثم لا تستجاب، ولهذا قال: ما لم يدعو بإثم. الأمر الثاني أن يدعو بقطيعة رحم، مثل أن يدعو بتفريق بينه وبين أمه، أو بتفريق بين أمه وأبيه، أو يدعو بتفرقة بين أرحامه، فالدعاء بمثل ذلك من موانع إجابة الدعاء، وهذا من لطف الله بخلقه، ولو أنه سبحانه أجاب العباد فيما يدعون به من ذلك لأدى إلى وقوع مفاسد عديدة وأضرار عظيمة. الأمر الثالث وهو موضع الشاهد للترجمة أن يستعجل في الدعاء بأن يقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي، وهذه حال القانطين اليائسين من رحمة الله، فاستعجال الإجابة آفة من الآفات تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، حيث إن المستعجل عندما يستبطئ الإجابة يستحسر ويدع الدعاء،